سينما الشمس في عام 1930 قام ببناء هذه السينما معماري إيطالي على الأغلب، وكان صاحب هذه السينما السيدان مدحت تور أوغلو ويعقوب أرسوي. بعد هدم هذا البناء عام 1970 أنشئ مكانه خان جوزال إيشهان.